شيء كذبيهم قولي إنهم يكذبوا لا تكوني بين إيديهم لعبة بيها يلعبون قولي شيء كذبيهم قولي إنهم يكذبون لا تكوني بين إيديهم لعبة بيها يلعبون حياتي روح قلبي والعيون هاتي ماضي عمري هاتي وقولي لي يا مين أكون يا مل عمري وحياتي روح قلبي والعيون هاتي ماضي عمري هاتي وقولي لي يا مين أكون قول أحب علي صوتك على وعلى على وعلى خلي كل